وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين. قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا قد وقع من زمن طويل، وهذا يعني إسناد الأمر إلى غير أهله، قد وقع من زمن طويل والله المستعان. وأشد هذه الأمور وأعظمها أمر الولايات من إمارة ومن وزارة ومن قضاء ومن أمر الحرب والجهاد والقتال وإعداد الجيوش وغير ذلك من المناصب الكبيرة التي فيها المسؤولية العظيمة. إذا ما وليت وأسندت إلى غير أهلها، إذا أسندت إلى الخونة، إذا أسندت إلى الغششة، إذا أسندت إلى الضعفاء، إذا أسندت إلى العاجزين، حصل الخلل الكبير، وحصل الشر المستطير، وحصل الفساد العظيم في العالم كله. ولهذا شدد الإسلام في أمر الولايات تشديداً عظيماً، فاشترط لمن تولى هذه الولايات أموراً كثيرة، منها القوة التي بها يقدر على أداء هذه الأمانة، ومنها الأمانة حتى يؤديها إلى أهلها. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وفي الآية الأخرى: وإني عليه لقوي أمين. وجاء أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بمنكب أبي ذر فقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها فأعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فمن شرط الإمارة وتولية هذه المناصب الكبيرة العظيمة الخطيرة ألا تعطى لمن طلبها، ألا تعطى لمن طلبها وسألها، فإنه إذا أعطيها عن مسألة وكل إليها فحصل له الخور، وحصل له الضعف، وحصلت له الخيانة، وحصل له الغش، وحصل له الخداع، إلى غير ذلك من الآثام والسيئات. وإذا أعطيها عن غير مسألة أعانه الله عز وجل على تأديتها. وجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أمرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله والله إنا لا نولي هذا العمل أحدا طلبه، أحدا سأله، أو أحدا حرص عليه. فهذا من التشديد في أمر هذه المناصب العظيمة ألا تعطى لمن طلبها وألا تعطى لمن حرص عليها. وهكذا من تولى هذه المناصب، هذه الأعباء الثقيلة، فليعلم ما جاء به الإسلام من أمور عظيمة، من أمور عظيمة هي كالسياج، هي كالسياج لهذه الولايات ولهذه المناصب. عليه أن يعدل، عليه أن يعدل. قال الله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. عليه أن يحذر من الظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن واليا عليها وقاضيا فيها قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عليه أن يرحم من تحت يده من رعية فيشفق عليهم ويرفق بهم، وإلا أصابته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم اشقق عليه، اللهم اشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، رعاة الإبل الذي يسوقونها سوقا عنيفا سوقا قاسيا، شبه أولئك الأمراء وأولئك القادة الذين يتجبرون والذين يسوقون الناس سوقا عنيفا، أولئك القساة، شبههم بهؤلاء، فقال: إن شر الرعاء الحطمة، أي القساة أصحاب الجبروت وأصحاب العنف الذين يظلمون ولا يشفقون ولا يرحمون. وهكذا من تولى هذه المناصب وكان تحته رعية استرعاه الله عز وجل إياها فلم ينصح لها، فقد جاء فيه الوعيد العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها، في رواية: لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. هذه المناصب عبء ثقيل معاشر المسلمين، ولها تبعات عظيمة، فالحذر، الحذر من هذه المناصب ومن هذه الأعباء ومن هذه المسؤوليات الكبيرة. لا بد أن يتقي الله جل وعلا، لا بد أن يتصف بالعفة، بالعفة التامة، فلا يقبل رشوة ولا يقبل هدية بسبب منصبه. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة يقال له ابن اللتبية، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال عامل أبعثه ثم يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا جاء يحمله على عنقه يوم القيامة، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، بل لو كتمت يا أيها المسؤول، يا أيها يا صاحب المنصب، يا صاحب الوظيفة، لو كتمت مخيطا إبرة جئت بها غلولا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه في عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه جاء به غلولا يوم القيامة. والله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فكيف إذا استغل منصبه في تحقيق حظوظ نفسه؟ كيف إذا استغل منصبه في تحقيق مصالحه الشخصية؟ كيف إذا استغل منصبه في ابتزاز الناس حتى يأخذ أموالهم؟ كيف يكون حاله، كيف يكون حاله يوم القيامة؟ قد يتلذذ في هذه الدنيا بهذا المنصب، قد يتلذذ في هذه الدنيا بهذا الجاه، قد يتلذذ في هذه الدنيا بهذه الأموال، بهذا الجبروت، بهذه القسوة، لكنه ستكون عليه التبعات العظيمة وسيطول حسابه أمام الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذا المنصب من إمارة، من وزارة، من قيادة جيش، من إدارة، من قضاء، نعمة المرضعة بما يناله من لذات وما يناله من أموال وما يناله من جاه، وبئسة الفاطمة إذا فطم، يعني إذا مات فيا ويلك من الله، سيطول حسابك وتبعات هذا المنصب عليك عظيمة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أتذكر ابن العلقمي الرافض الخبيث الذي سلمه الخليفة العباسي زمام الأمور، سلمه زمام الأمور من وزارة، من قيادة جيش، من إعداده إلى آخر ذلك. ماذا فعل هذا الوزير بالدولة العباسية؟ راسل التتر وراسل هولاكو حتى حصل غزو التتر لبغداد، فضاعت الدولة العباسية وزالت من على وجه الأرض، ووقعت تلك الرزية العظمى والفاجعة الكبرى التي ليس لها نظير. حتى قال بعض العلماء عندما ذهب يؤرخ لها: يا ليت أمي لم تلدني. وإني أتذكر قول بعض العلماء في شرحه لحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: الساعة المراد بها هنا ساعة تلك الدولة التي وسد فيها الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة تلك الدولة، أي ساعة زوالها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وهكذا أمر التعليم وأمر الدعوة إلى الله وأمر الفتوى، إذا أسند إلى غير أهله يحصل الخلل العظيم ويحصل الفساد العريض للعالم كله وللمجتمع بأسره. إذا أسند أمر التعليم وأمر الدعوة وأمر الفتوى إلى أصحاب الإلحاد أو العلمانية أو الليبرالية، أو أسند إلى رؤوس البدع والتحزب ودعاة الشرك والخزعبلات والخرافات، يحصل الفساد العظيم للأجيال، يحصل الدمار والهلاك، ويحصل الضلال والإضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعاً من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. أسندوا أمر العلم وأمر الفتوى إلى الجهال، إلى السفهاء، إلى الرويبضات، إلى أهل الإلحاد، إلى أهل العلمنة والليبرالية. أسندوا أمر العلم والتعليم والفتوى وأخذوا عن هؤلاء، فيحصل ماذا؟ يحصل الضلال والإضلال. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. والصغار هنا هم أهل البدع والأفكار المنحرفة والأفكار الضالة. وإن خط الشيب شعر رأسه وشعر لحيته فهو من الأصاغر الأقزام. هؤلاء هم الأصاغر، وهؤلاء هم الأشرار، الذي متى ما أسند العلم وأمر الفتوى وأمر الدعوة إليهم حصل الهلاك وحصل الدمار. والواقع أكبر شاهد في بلاد من بلاد المسلمين: رجل تولى وزارة التربية والتعليم بعد أن تربى في فرنسا وفي أحضان الغرب وشرب من أفكارهم وارتضع من مبادئهم، فعاد بهذه الأفكار وهذه المبادئ يروجها في هذه البلاد المسلمة، وصار ذنبا وذيلا للغرب يحقق لهم ما يريدون. فتولى عمادة كلية، ثم مدير جامعة، ثم وزيرا للتربية والتعليم. فماذا فعل بعد أن تولى الوزارة؟ ذهب يطعن في الإسلام وفي أصول الإسلام وفي عقائد الإسلام وفي ثوابت الإسلام، ويحارب الإسلام محاربة شديدة، ويحاول أن يدخل ذلك في منهج التعليم في صفوف أبناء المسلمين. ولم يقتصر دوره على هذا، بل ذهب يحارب اللغة العربية ويحاول إقصاءها ويحاول نبذها، وأن يحل محلها اللغة العامية، مع أنه اشتهر بين الناس بعميد الأدب العربي زوراً وبهتاناً، وما هو إلا عميل الفكر الغربي. هذا الرجل الذي قد أفضى إلى ربه وحسابه على الله، لكن ماذا فعل عندما أسند أمر التعليم إليه؟ جاء بأفكار الغرب وأفكار الإلحاد والزندقة إلى هذه الوزارة، ليتخرج جيلاً ملحداً، ليخرج جيلاً متشككاً في المسلمات وفي ثوابت وأصول الإسلام، والعياذ بالله. وهكذا في بلادنا، خيم الروافض على شمال الشمال، وخيم التصوف على الجنوب والمناطق الوسطى، فتولوا أمر التعليم وأمر الدعوة وأمر الفتوى. فماذا حصل؟ انتشر الشرك، انتشر الشرك الصراح والكفر البواح في أوساط المسلمين، فعبدت القبور من دون الله، وشيدت المساجد على القبور، وأدخلت القبور في المساجد، وبنيت الأضرحة والقباب والمشاهد. فما من قرية صغيرة أو كبيرة إلا وفيها قبة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. هل بعد هذا الفساد فساد؟ هل بعد هذا الهلاك هلاك؟ هل بعد هذا الضلال ضلال؟ بل لا يزال إلى اليوم تلك المناطق التي هي تحت وطأة الصوفية والرافضة، القباب قائمة، وهذه المشاهد والأضرحة ما تزال تعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذا أسند الأمر إلى غير أهله حصل الخلل، حصل الهلاك، حصل الدمار. وهكذا الإخوان المسلمون عندما سيطروا على التعليم وعلى الدعوة إلى الله وعلى الفتية، ماذا حصل؟ بعض أو أمراء بعض الدول اعترف بأن الإخوان تغلغلوا في مناهج التعليم، فماذا أدخلوا فيها؟ فماذا أدخلوا فيها؟ وماذا خرجوا لنا؟ وماذا أنتجوا لنا شبابا يعتنق ويعتقد تكفير المجتمعات ثم يقومون بالتفجير؟ ماذا أنتج لنا الإخوان المسلمون الذين يسيطرون على التعليم، يسيطرون على الجامعات، على المدارس، على أمر الدعوة، على أمر الفتية؟ ماذا خرجوا لنا؟ خرجوا لنا شباب التغيير الذين نكبوا المجتمعات وقلبوها رأسا على عقب وزالت الدول. انظروا كما قال بعض العلماء، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي ساعة تلك الدول، أي ساعة زوالها. وفعلا زالت الدول بسبب إسناد أمر الدعوة والفتية والتعليم للإخوان المسلمين. فالله الله، الله الله في حفظ الأمانة التي أمرنا الله عز وجل أن نؤديها على الوجه المطلوب، والحذر الحذر من تضييعها ومن إسناد الأمور إلى غير أهلها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يؤدوا الأمانات على الوجه الذي يرضاه ربنا جل وعلا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا